فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد تأمل هداك الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا هو مجلسنا الخامس من التعليق على كتاب الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة، ويومنا هذا هو الأحد 19 من شهر الله المحرم لسنة 45 و400 من هجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الأسبوع الماضي بدأنا في الكلام عن أصول الإيمان، فتكلمنا حول قضية الإيمان بالله تعالى، وذكرنا أن الإيمان بالله جل وعلا يتضمن 4 مباحث. المبحث الأول أن تؤمن بوجود الله تعالى، وذكرنا أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بوجود الله تعالى، بل إنا لا نعلم أحدا من هذه البرية أنكر وجود الصانع سبحانه وتعالى إلا شذاذ الخلق من ملاحدة عصرنا وفئة قليلة من الدهرية المتقدمة، فإنهم زعموا أن الطبيعة أوجدتهم وأوجدت نفسها، أو أنهم خلقوا هكذا صدفة من غير خالق، وهذا لا يستقيم مع عقل ولا يشهد له حس ولا فطرة ولا شرع، بل أدلة العقل والفطرة والحس والمشاهدة والشرع تدل على وجود صانع لهذا الكون، وأدلة العقل والحس والشرع والفطرة أيضا تدل على أن الخالق لهذا الكون إنما هو الله رب العالمين سبحانه وتعالى، فالله خالق كل شيء سبحانه وبحمده. والمبحث الثاني هو الإيمان بربوبية الله تعالى، أن تعتقد اعتقادا جازما وأن تقر وتذعن وتعترف بأن الله تبارك وتعالى رب كل شيء سبحانه وبحمده، وهو المتفرد بهذا دون من سواه. وإذا قلنا رب نقول الرب بمعنى الخالق وبمعنى الرازق وبمعنى المدبر، الخالق المالك الرازق المدبر إن شئت فقل، أو إن شئت قلت الله جل وعلا متفرد بأفعال نفسه، وهذا ما يعرف بتوحيد الربوبية. أخذنا هذا من القرآن وغيره، قال الله عز وجل في أول آية القرآن بعد البسملة الحمد لله رب العالمين، فأثبت الله عز وجل أنه الرب وليس رب شيء من خلقه دون شيء، بل هو رب العوالم كلها، فالعالمين جمع عالم، وهو كل ما سوى الله سبحانه وبحمده. وقد قال الله عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك، فنص على صفة الملك هنا لما ذكر الربوبية، وقال ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، فذكر الملك وذكر الخلق والأمر. وعندئذ إن قلنا نؤمن بالله عز وجل يعني نؤمن بوجوده ونؤمن بربوبيته، فهو المتصرف في كونه سبحانه، وهو المدبر شؤون عباده، وهو المتفرد بهذا، فلا خالق إلا الله، ولا رازق على الحقيقة إلا الله، ولا رازق على الحقيقة. ونبهنا على هذه المسألة في الأسبوع الماضي، أننا قد نتجوز ونقول بأن المصور خالق أو أن صانع المكتب خلقه، والخلق هنا إنما هو تحويل من صورة إلى صورة أخرى، أما الإيجاد من العدم وهذا الخلق المطلق فليس إلا لله عز وجل. كذلك مسألة الرزق، قد أقول أنا أرزق أناسا يعملون معي، أي أنا سبب في إيصال الرزق إليهم، لكن الذي يعطي ويمنع على الحقيقة إنما هو الله رب العالمين. كذلك قد أقول أنا أملك كتابي هذا لكنه ملك قاصر، وأما الملك التام المطلق فهو لله عز وجل. على كل حال المبحث الثالث هو الإيمان بربوبية الله تعالى، عذرا، هو الإيمان بإلهية ربنا تبارك وتعالى، يعني أننا نعتقد أن الله عز وجل هو الإله الحق، وأنه لا يستحق الإلهة عن العبادة إلا هو، إفراد الله بالعبادة إن شئت فقل. وعلى هذا ختمنا كلامنا بأن العبادة تعرف بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فكل شيء يحبه الله ويرضاه فهو عبادة، سواء كان هذا من الأقوال أو كان هذا من الأعمال. ولا يجوز لأحد أبدا أن يصرف شيئا من العبادة لغير الله، ومن صرف شيئا من العبادة لغير الله كان مشركا كافرا، كما قال الله جل وعلا: ومن يدعو مع الله، وذكرنا أن الدعاء هو العبادة، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فحكم الله عز وجل على من صرف شيئا من العبادة لغيره أنه كافر، كما حكم على أن من وحد الله بالعبادة أنه مسلم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وذكرنا أن هذا اللون من ألوان التوحيد، أو أن هذا المبحث هو أعظم المباحث الذي دار فيها الكلام في مسألة الإيمان بالله عز وجل. فإن الله عز وجل بعث الرسل جميعهم لأجل تقرير هذا المبحث، أن يعبد الله وحده سبحانه بحمده دون من سواه. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واكفروا بكل ما سواه واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أي فاعبدوني وحدي، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالها كل نبي لقومه. فهذا هو محل النزاع الذي أرسلت الرسل بفصله بينهم وبين أقوامهم. والحق أن الأقوام ما كانوا ينازعون في أن الله هو الخالق، بل لئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم كذلك عن الرزق والتدبير والنفع والضر يقرون جميعا أن المتصرف في هذا هو الله رب العالمين لا سواه. ومن ثم كانوا إذا نزل بهم الضر دعوا الله مخلصين له الدين، وأيقنوا عندئذ أنه لا يكشف البلوى ولا يرفع الضر إلا الله رب العالمين. لكن كانت شبهتهم أنهم اعتقدوا أن الواحد منهم لا يستطيع أن يصل إلى الله بنفسه، لابد أن يتخذ واسطة تبلغه إلى الله. فمنهم من عبد أصناما وأوثانا، ومنهم من عبد أشخاصا كمن عبد عيسى أو عبد عزير أو عبد ملكا أو عبد كوكبا أو عبد شيئا زعم أنه يقربه إلى الله جل وعلا، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون في الآية الأخرى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولما جاءت الرسل تقول: وحدوا الله وأفردوه بالعبادة، فإن الله جل وعلا ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته وحده، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. والتحقيق والاختصار أن الرسل جميعهم جاءوا بشيء واحد، هو ملة إبراهيم عليه السلام. قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وعلى هذا لا يجوز للمرء أبدا أن يصرف شيئا من العبادة لغير الله، ومن صرف شيئا من العبادة لغير الله كان مناقضا للا إله إلا الله التي يتفوه بها ربما صباحا مساء. فهو يقول لا إله إلا الله ويزعم أن معناها أنه لا خالق إلا الله. أبو جهل كان يعتقد هذا، ومع هذا ما نفعه اعتقاده هذا، بل ما امتنع أبو جهل من قول لا إله إلا الله لأنها تعني أنه لا خالق إلا الله، هو رجل يقر بهذا. لكن لما علم أبو جهل وأبو لهب وأضرابهم في هذه الأمة ومن سبقها من الأمم أو وما سبقها من الأمم، لما علموا أن لا إله إلا الله تعني أن تترك الآلهة كلها التي عبدت بالباطل وأن يفرد ربنا بالعبادة دون من سواه، عندئذ توقفوا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هنا دور الكبر والاستكبار والإباء والامتناع من الانقيادي لما دلت عليه لا إله إلا الله. وعلى كل حتى أبدأ، تحقيق لا إله إلا الله أنها تعني مسألتين: المسألة الأولى الكفر أو النفي، والمسألة الثانية هي الإيمان أو الإثبات. فإنك إن قلت لا إله فقد كفرت بكل ما يعبد، وإذا قلت إلا الله آمنت بالله وحده، كما قال إبراهيم لقومه: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، كما قال الله في سورة البقرة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وعندئذ أولها نفي، أو أولها إن شئت قلت كفر، والقسم الثاني منها إثبات إلا الله. وعلماء العربية يقولون النفي والاستثناء دليله الحصر، فأنت الآن تنفي تقول لا إله ثم تثبت بالاستثناء تقول إلا الله، إذن لا معبود حق إلا الله، آمنا بالله وحده وكفرنا بكل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى. والمؤلف يقرر هنا معنيين أيضا يؤخذ من قولنا بأن لا إله إلا الله تعني لا معبود حق إلا الله. قرر أن هذه الكلمة لا تتحقق حتى تصرف جميع العبادة لله وتعتقد أنه لا يستحق أحد غير الله شيئا من هذه العبادة. وعندئذ العبادات كثيرة، فالدعاء أعني دعاء المسألة عبادة، فليس لك أن تسأل ملكا ولا أن تسأل نبيا ولا أن تسأل وليا ولا أن تسأل حجرا أو شجرة. وهل يجوز أن تسأل شخصا حيا: سقني، أعطيني 10 جنيهات؟ يمكن أن تسأل الحي الحاضر القادر، إن كان حاضرا قادرا سامعا يقدر على ما تسأله فهذا جائز، وإن كان خلاف الأولى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الصحابة على ألا يسأل الناس شيئا، كما قاله جرير وغيره: كان الصوت يسقط من يد أحدهم فكان ينزل لأخذه ويمتنع أن يقول أعطني أو ناولني، لأجل ألا يسأل الناس شيئا. وعلى هذا اختصارا أقول: لا بأس أن تسأل الحاضر القادر ما يقدر عليه، لكن أن تقول اشفني ولو كان أعظم الأطباء، وقال الشافي هو الله، الطبيب يأخذ بالأسباب، يشخص الأعراض التي يسمع أو التي يجد ويقول هذا داء كذا ودواؤه في كذا وكذا، فإن وافق الدواء الداء برئ بإذن الله، لكن إن لم يأذن الله في الشفاء، وإن كان الطبيب من أحذق ما يكون وكان دواؤه من أنفع ما يكون ولم يأذن الله بالشفاء فإنه لا يكون، وإذا مرضت فهو يشفين. قال عليه الصلاة والسلام: اشفي أنت الشافي، أي دون من سواك. وعلى كل، فالدعاء عبادة والاستغاثة عبادة والاستعانة عبادة. طبعا الاستغاثة طلب الغوث، الاستعانة طلب العون. وعدد المؤلف رحمه الله عندنا كثيرا من العبادات، وحاصل كلامه على وجه الاختصار أننا لا يجوز لنا إن زعمنا أننا نؤمن بالله حقا، أو إن كنا نتكلم عن عقيدة أهل السنة والجماعة، أن نقول مدد يا ميت أي من كان هذا الميت، هذا لا يجوز، بل هذا شرك وسؤال لغير الله. والله عز وجل يقول عن من يدعو غير الله من الأموات إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فسماه شركة ونبأ سبحانه أنه لا ينفع ولا ينبئك مثله خبير سبحانه بحمده. وأي ما يكون ما يجوز لنا أن نستغيث بغير الله، أن نلوذ بغير الله تبارك وتعالى، أن نصرف شيئا من الذبح أو من الصلاة أو من العبادات لغير الله تبارك وتعالى. المبحث الثالث من مباحث الإيمان بالله تبارك وتعالى هو مبحث الإيمان بالأسماء والصفات، بل هذا المبحث الرابع. قلنا المبحث الأول الإيمان بوجوده، الثاني الإيمان بربوبيته، الثالث الإيمان بألوهيته، الثالث الرابع الإيمان بالأسماء والصفات. ومعنى الإيمان بالأسماء والصفات أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما أن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى. هذه الكلمة المجملة التي تراها عند أبي وأبيك وأمي وأمك وعوام المسلمين يعتقدون أن الله جل وعلا موصوف بكل كمال، يقولون الكمال لله وحده، هكذا تسمع من العامة. وهذا القدر المجمل الكافي لعامة الناس أن يعتقد أن الله جل وعلا موصوف بالكمال كله، منزه عن النقص أو عن النقائص كلها سبحانه وبحمده، فله الأسماء الحسنى التي سمى بها نفسه كما قال الله في القرآن نصا ولله الأسماء الحسنى. ولن أدخل في تفاريع لأهل البدع ممن يقول هل الاسم غير المسمى أو هو عين المسمى، نقول ما قال القرآن الاسم للمسمى ولله الأسماء الحسنى، فليس الاسم غيره وليس الاسم عينه، بل الاسم للمسمى ولله الأسماء الحسنى. وأسماء الله جل وعلا كلها حسنى، يعني بالغة في الحسن المنتهى، بالغة في الحسن المنتهى. كذلك له الصفات العلى أو له الصفات المثلى، ولله المثل الأعلى سبحانه بحمده، أي له من الصفات أكملها، والصفة التي له هي أكمل الصفات على الإطلاق. لكن هذا الباب محله التوقيف، باب الأسماء والصفات محله التوقيف. نعتقد اعتقادا كليا جمليا كما قلت أن له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، له الكمال كله منزه عن النقص كله، لكن عند التفصيل هذا يحتاج إلى دليل. فليس لأحد أن يسمي الله عز وجل باسم راق له حسنه فيقول أسميه مثلا الصانع مثلا، أو أسميه الاسم الفلاني، فزعم أن لله اسما ما قلنا هاتي الدليل، وإلا كنت متقولا على الله بلا علم. وكذا لو قال من صفات الله صفة الاختراع مثلا ويستحسن هذه الصفة وراها بهذا المعنى جيدة، وقال هذا جوده عقلك، لكن هل عليه دليل؟ الله عز وجل حرم على الناس المحرمات وجعل المحرمات دركات بعضها أسفل من بعض، جعل أعظمها وأسفلها القول على الله بلا علم. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، والإثم قال الله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش الكبائر، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الدرجة التي بعدها والإثم والبغية التعرض لحقوق الخلق، والإثم والبغية بغير الحق، والتي بعدها وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن تكلم في باب الأسماء والصفات بعقله أو برأيه كان مهددا أن يكون من أهل الدركات السفلى لأجل هذا. ولذا أجمل المؤلف فقال رحمة الله تعالى عليه حيا وميتا وحفظه ربي، يقول وأهل السنة يعرفون ربهم بصفاته الواردة في القرآن ويصفونه، أو يقول ويصفون ربهم بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسمائه وآياته، ويثبتون له ما أثبته لنفسه من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف. وقاعدتهم في كل ذلك قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن يثبتون لله من الأسماء ما أثبت لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فرد الأسماء كلها إلى الله جل وعلا. ولذا قلنا هذا الباب باب توقيف، فإن سمى الله نفسه بشيء فقال وهو السميع البصير، فنقول من أسمائه السميع ومن أسمائه البصير. كذلك إن سمى النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر أن من أسماء الله الشافي، اشفي أنت الشافي، فإنا نسمي الله جل وعلا بما سماه به أعلم الخلق به نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونعتقد أن الاسم المذكور في الكتاب والسنة لله هو أكمل الأسماء. ومن ثم هناك قواعد تذكر في هذا المقام لكن أطويها الآن، لكن أشير إليها، أن أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف. هذا من قواعد أهل السنة في هذا الباب. إذا قلنا أعلام وأوصاف فالمعنى أن كل اسم من أسماء الله لزاما يتضمن صفة، صفة لله عز وجل. فإذا قلنا السميع يتضمن صفة السمع، وإذا قلنا البصير يتضمن صفة البصر، وإذا قلنا الحي يتضمن صفة الحياة، العظيم يتضمن صفة العظمة. ثم إن هذه الأسماء تقسم بعد هذا إلى قسمين، منها المتعدي ومنها اللازم غير المتعدي. فما كان من الأسماء متعديا أثبت منه الأثر أيضا، فتثبت الاسم والصفة والأثر. فإن قلت السميع فتقول اسمه السميع، أدعوه به: يا سميع اسمع دعائي وأجبني واغفر لي واهدني، والسامعين، فتسأل ربك بأسمائه الحسنى وتعتقد أنه موصوف بصفة السمع على أكمل ما يكون. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، والله يسمع تحاوركما. قد سمع الله قول الذين قالوا إنني معكما أسمع وأرى. فنثبت لله تبارك وتعالى الصفة التي أثبت لنفسه في الاسم، ونثبت الأثر أنه يسمع. إذن اسمه السميع، ومن صفاته السمع والأثر أنه يسمع. لكن لو رحنا في اسم الحي نتأمل سنقول هذا لازم غير متعدي. وفرق بين الحي والمحيي، المحيي هذا متعدي، لكن الحي اسم غير متعدي، اسم لازم. ومن ثم نثبت من اسم الحي، الحي كاسم وصفة الحياة، والأثر لا، هذا غير متعدي. لكن في المحيي نثبت الاسم والصفة التي هي الإحياء، والأثر أنه يحيي ويميت سبحانه وبحمده. وعلى كل قلنا أسماء الله أعلام وأوصاف. من هذا القول أيضا نفهم أن أسماء الله جل وعلا وإن كثرت فإنها جميعا تدل على ذات واحدة، لا كما يتوهم مخبول العقول الذين يزعمون أننا لو أثبتنا الأسماء كلها كما جاءت في القرآن والسنة قلنا بتعدد الآلهة، السميع هو الله، والبصير هو الله، والحي هو الله، والقيوم هو الله، والأحد هو الله، والشافي هو الله، والوتر إن صح اسما لله هو الله. فكل هذه الأسماء تدل على ذات واحدة هي ذات ربنا. ولذا قال الله: ولله الأسماء الحسنى. فالأسماء الحسنى كلها لمسمى واحد هو الله، لكن كل اسم يتضمن صفة غير ما تضمنه الاسم الآخر. فاسم الرحمن يتضمن صفة، واسم الرحيم يتضمن صفة غير التي تضمنها الاسم الآخر. وضربت هذا مثالا لأجل التقارب. الرحمن إن أثبتت تثبت صفة الرحمة، والرحيم إن أثبتت تثبت صفة الرحمة، لكن بينهما تغاير من وجه. ما هو؟ هذا محل تأمل. من أهل العلم من يقول الرحمن هو عظيم الرحمة، فهذا صفة ذات على وزن فعلان، كما تقول غضبان، يعني إذا امتلأت غضبا. فرحمن وسعت رحمته كل شيء، ذو الرحمة الواسعة، فهذه صفة ذات. وأما الرحيم فبعضهم يقول صفة فعل، هو موصل رحمته إلى خلقه، ولذا قال وكان بالمؤمنين رحيما. فمنهم من أثبت من اسم الرحمن صفة الرحمة التي هي صفة الذات، ومن اسم الرحيم صفة الرحمة التي هي صفة الفعل. ومنهم من قال الرحمة في اسم الرحيم هي الرحمة العامة الشاملة للدنيا والآخرة، حتى إن الناس يقولون في دعواتهم يا رحمن الدنيا والآخرة ارحمنا وأهل هذا المجلس والسامعين والمتابعين برحمتك، فهو رحمن الدنيا والآخرة. أما الرحيم فهذه رحمة خاصة بالمؤمنين في الآخرة، ولذا خصها الله في كتابه بهم فقال وكان بالمؤمنين رحيما. اسم الشافي يدل على صفة الشفاء، لكنه يدل على ذات الله. العزيز يدل على صفة العزة، مع أنه دال على ذات الله. إذن الأسماء كلها أعلام تدل على ذات واحدة، هي أكمل الذوات وأشرفها، ذات ربنا سبحانه. وأما ما يدل عليه الاسم من الصفات فكل اسم يدل على صفة تغاير ما دل عليه غيره. ولذا إذا قلنا الخبير، الخبرة، الحكيم، الحكمة، وهكذا. وعلى كل يقول قاعدة أهل السنة في باب الصفات بعد أن تكلمنا في الأسماء أنهم يعتقدون أيضا أن الأسماء توقيفية، وأن ما أثبته الله لنفسه من الصفات في القرآن أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام يجب إثباته على أكمل وجه من الإثبات، بمعنى أننا نصدق ربنا جل وعلا. فإذا قال الله جل وعلا يد الله فنقول لله يد، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، إذن لله يدان كما أخبر عن نفسه، لكن ما أخبرنا عن الكيفية، فلا نبحث ولا نفتش عن الكيفية، لكن نعلم معنى اليد ونثبت لله يدا كما أثبت لنفسه. لكن هل نقول هي يد كهذا عياذا بالله؟ لا، ما نقول هذا، لأن الله الذي أثبت لنفسه صفة اليد قال أيضا نافيا عن نفسه المماثلة، قال ليس كمثله شيء، فنعتقد أن يده حقيقة، أن يده حقيقة لكن ليست كأيدينا، بل ليس كمثل يده شيء، كما أن الله له ذات وليس كذاته ذات، فكما أن ذاته متفردة بالكمال كذلك أسماؤه كذلك صفاته، فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. ولذلك أهل السنة لا يمثلون صفات الله، يعني إن رأيتهم يقولون نؤمن أن الله ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر كما تواتر النقل بهذا عن أصدق الخلق عليه الصلاة والسلام، نؤمن أنه ينزل، نعلم معنى النزول ونثبته، لكن كيف ينزل ما نعقل هذا ولا ندركه ولا جاءنا به خبر صادق، إذن ما نتكلم عن الكيفية. لكن إن قلنا ينزل لا نقول كنزول فلان من الدور الرابع للدور الأول، هذا نزول المخلوق، ونحن لا نمثل ربنا بشيء من خلقه لا في ذاته ولا في صفاته، فنقول ينزل نزولا نعقل معناه وندرك معناه لكن لا نعقل كيفيته، كما قالها مالك في الاستواء، كما قالها مالك في الاستواء. الاستواء مجهول؟ قال لا، الاستواء غير مجهول، الاستواء معلوم المعنى، والكيف مجهول، والإيمان به واجب. إذن أهل السنة لا يمثلون، لا يقولون يد الله كيد فلان، وكذلك لا يكيفون، بمعنى أنهم يعتقدون أنه ليس لله كيفية معينة، لا ما يقولون هذا، إنما لا يعتقدون كيفية قامت بأبدانهم أو بأذهانهم، لكن لا شك أن صفات الله لها كيفية، لكن الكيفية نحن لا نعقلها. الله له يد ويده لها كيف، لكن كيف هو الله أعلم، ما نسأل عن هذا. لا سأل النبي عن الكيف، ولا أخبر، ولا سأل الصحابة، ولا استفصلوا. والواجب علينا أن نسير في ركبهم متبعين لآثارهم، وهذه طريقة السلف كما قلنا. إذن نثبت له سمعا وبصرا ونزولا ومجيئا وإتيانا كما جاء في الكتاب والسنة، لكن لا نعتقد أنه مثل كذا أو كذا، ولا نعتقد أنه على الكيفية الفلانية حتى وإن لم تكن موجودة. وفي المقابل ننزه الله عز وجل عن مماثلة الخلائق والمشابهة للخلائق، مع التجاوز في لفظ المشابهة، ومع هذا لا نعطل صفات الله عز وجل كما فعل أهل البدع، زعموا التنزيه فعطلوا، قالوا لو قلنا سميع أثبتنا له سمعا، ولو أثبتنا له سمعا شبهناه بالخلق. ليه؟ يقول لأن المخلوق له سمع، والله له سمع على كلامكم، فالآن إن قلنا لله سمع شبهناه بالخلق، فنحن ننفي عنه صفة السمع لئلا تكون المشابهة. نقول يا جاهل، الله جل وعلا قال ليس كمثله شيء، ثم قال وهو السميع البصير. الذي قال ليس كمثله شيء هو الذي قال والله يسمع تحاوركما، فكيف أخذت من كلام الله بعضا وتركت بعضا؟ خذ الكل، والكل حق، والحق لا يعارض بعضه بعضا، فقل له سمع لكن سمعه ليس كمثله شيء. على أن هذا النافي للصفات بالمرة أو النافي لبعضها ما حمله على النفي إلا أنه مثل، لما رأى أنه إن قال سميع سيشابه المخلوقات نفى، فوقع في النفي فوقع في التمثيل، والتمثيل هو الذي حمله على التعطيل أو التحريف أو التأويل إن شئت فقل. وعلى كل، الذي ينفي الأسماء بالمرة والصفات بالمرة يقال له هل تعتقد أن الله موجود؟ يقول نعم، ولو أنكر هذا كفر. طب تعتقد أن له ذاتا؟ يقول نعم. طيب أنا لي ذات، والكتاب له ذات، وكل مخلوق له ذات، عندئذ أيضا أنت مثلت الله بخلقه لما رحت تثبت له ذاتا. فيلزمك أمرا من أمري، يلزمك أمر من أمري، إما أن تنفي وجود الله، لأنك لو قلت الله موجود أيضا نحن لنا وجود إذن مثلت، إن قلت له ذات إذن نحن لنا ذوات مثلت، إذن كفرت بالله عز وجل. انكر هذا، يلزمك، يلزمك أن تنكر الوجود وتنكر. ومن ثم قال شيخ الإسلام في كلام له طويل هؤلاء قوم ضيعوا ربهم. وإما أن تثبت، وهذا الإلزام الثاني هو الصحيح، لأننا إذا قلنا لك أنت الآن تمثل، لما أثبتت له وجودا وذاتا وأثبتت لنا وجودا وذاتا، يقول لا، ذات الله ليست كالذوات، نحن نثبت ذاتا لكن لها ليست كالذوات، الذوات حدثت بعد أن لم تكن، لكن ذات الله ذات أولية، هو الأول والآخر. أعتقد أن الله موجود وأنت موجود، لكن وجودك جاء بعد عدم ويؤول إلى هلاك وفناء وموت، لكن وجود الله عز وجل لا، فوجود الله ليس كوجودنا وليس كوجود شيء من خلقه. فيقال سبحان الله، ما تقوله هنا هو الذي نقوله أيضا، نثبت السمع ونقول ليس كسمعه شيء. وإذا راح الأشعري أو الذي يثبت بعض الصفات دون بعض يقول لا، أنا أثبت السمع والبصر والإرادة والكلام والقدرة، سبع صفات أثبتها، لكن الاستواء لا، ما أثبته. ليه؟ يقول العقل لا يقبل هذا، استوى يعني على وارتفع، العلو والارتفاع هذا من أوصاف المخلوق، فلو قلت على وارتفع إذن شبهته بالمخلوقات. طبعا بيقولوها بألفاظ أخرى ما أحب أن ألوث أسماعكم بها، يعني يقولون بأن الأعراض لا تطرأ إلا على حادث، مسألة العلو والارتفاع وكذا، يقولون هذه حركات الأجسام، هذه حركات، هكذا ألفاظ القوم، ألفاظ ما تراها في القرآن ولا السنة، يقولون الجوهر الفرد هو الذي لا تطرأ عليه الأعراض، لكن الأعراض زي الصحة والمرض والارتفاع والنزول هذه أوصاف المخلوق. وعلى كل، لا، ما نقول استوى، لأننا لقلنا استوى شبهناه. طيب هتقولوا ايه؟ والله يقول في سبع مواطن من كتابه: الرحمن على العرش استوى، ويقول ثم استوى على العرش. يقولون استوى يعني استولى. طيب استولى، سلمنا جدلا أن الاستواء يأتي في اللغة بمعنى الاستيلاء، وعننا لا نسلم بهذا. لكن لو سلمنا، الاستيلاء أليس من فعل المخلوق أيضا؟ الاستيلاء فعل. أنا الآن استوليت على المكتب، قبل أن يجلس عليه غيري استوليت عليه. كان أخونا علي يريد أن يجلس لكن نازعته وغلبته. إذن الاستيلاء الذي تثبتونه فيه النقص من وجهين. الوجه الأول الذي فررتم منه وهو المماثلة، فكما أن الاستواء علو، كما أن الاستواء لغة الذي يثبته السلف علو وارتفاع وأنتم تنكرونه لأجل نفي المماثلة، أثبتتم الاستيلاء، والاستيلاء أيضا من فعل المخلوق لأنه شيء حصل بعد أن لم يكن، يبقى برضو يلزمكم أن تنكروا الاستيلاء كمان. النقص الآخر أن الاستيلاء يكون بعد منازعة، يعني أنا لو دخلت المسجد وجلست على الكرسي كما حصل اليوم من غير منازعة، صليت ثم قمت جلست على الكرسي، بل إخواني أعانوني جزاهم الله خيرا على الجلوس على الكرسي من غير منازعة، ما يقال استوليت على الكرسي. إنما متى يقال استوليت؟ كما قلت أخونا علي أراد أن يجلس فدفعته وأسرعت فكان هناك منازعة، فأنتم إذا قلتم استولى شبهتموه بالخلق وجعلتم له منازعا، فهذا النقص كله، ففررتم من شيء فوقعتم فيما هو أشر منه. والأيسر في هذا، وهي طريقة القرآن والسنة وطريقة السلف التي حكمتم لها بالسلامة وقلتم طريقة السلف أسلم، أن نقول نثبت لله ما أثبت لنفسه أو أثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام من الصفات من غير أن نمثل ولا أن نكيف شيئا من الصفات، وفي نفس الآن لا نعطل فننكر ما أثبت الله أو ننكر ما أثبت رسوله، ولا نحرف فنصرف اللفظ عن ظاهره من غير دليل. لا، الأصل أن نأخذ ظواهر النصوص سيما في هذا الباب. ولذا يقول المؤلف: وأهل السنة والجماعة لا يحددون كيفية صفات الله. لا يحددون الكيفية، يعني إذا قلنا لله قدم هذا صحيح؟ والدليل احنا قلنا الباب توقيف، قال حتى يضع الجبار فيها قدمه، كذلك قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح له ساق، وإن كان هذا محل نزاع بين السلف، يعني قلت لكم السلف لم يختلفوا في باب المعتقد إلا في فروع يسيرة، هذا منها. قال الله عز وجل: يوم يكشف عن ساق، قيل الساق ساق رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا قد يشهد له حديث الصحيح أن الله عز وجل يمتحن المؤمنين والمنافقين يوم القيامة بهذا. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الساق هي الشدة، وهذا معروف في لغة العرب، تقول كشفت الحرب عن ساقها، يعني اشتد قتالها، اشتد انضرامها ونحو هذا. لكن على كل أقول لله صفة القدم كما جاء في السنة الصحيح. طيب كيفية القدم، كيفية القدم نقول لا نحد هذا ولا نتكلم فيه، نحن لا نعقل هذا، وما جاءنا به خبر صادق. أنت لا تدرك الكيفية إلا إن كنت رأيت قبل هذا. طب نحن ما رأيناه، طب هل رأيت مثيلا تقيس عليه؟ ليس له مثيل، هل تعلم له سمية؟ ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. طب إذن بقي الخبر، هل جاء القرآن أو السنة يقول صفة الأصابع كيف هي؟ قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذن الرحمن له أصابع في الحديث الصحيح صحيحين: إن الله يضع الأراضين على إصبع، والسماوات على إصبع، والشجر على إصبع، والخلق على إصبع، والثرى على إصبع، ثم يهزهن ويقول أنا الملك أنا الديان. الحديث وأقر النبي هذا عليه الصلاة والسلام وقرأ: وما قدر الله حق قدره. نثبت صفة الأصابع، لكن كيف هي؟ لا، ما نتكلم في الكيفية. ليه؟ لأن كل الأبواب المؤدية إلى معرفة الكيفية مغلقة. ولأن لو تكلمنا في الكيفية بعقولنا قلنا على الله ما لا علم لنا به، والله عز وجل يقول قل أأنتم أعلم، قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله ما أخبر بهذا الذي تخبر به. وهذا رد على الهشامية وطوائف ممن مثلت الله عز وجل بخلقه، والتمثيل موجود في الأمة في بعض الطوائف وإن كانوا شذاذا في الخلق أيضا. قالوا الله خاطبنا بالعربي والعربي لا نعقل الأصابع إلا كهذه، مع أن في الحقيقة احنا نعقل غير هذا. إذا قلت لك أصابع الفيل هل تعتقد أن أصابع الفيل كهذا؟ لو قلنا لك أصابع المسدس ولا أصابع كثيرة، نطلق لفظ الأصابع الآن على أشياء كثيرة، هل كلما سمعت قولي إصبع كذا تذهب إلى هذا الإصبع، ولا الإصبع من كل شيء بحسبه؟ الإصبع من كل شيء بحسبه. إذن حتى العرف والعقل ما يقول بأن الأصابع كلها سواء، بل إذا قلت لك إصبعي وإصبع ولدي الصغير تعتقد أنهما سواء؟ لا، مع أن الجنس واحد، فكيف مع اختلاف الجنس؟ بل فكيف إذا اختلف الكلام فأنت تتكلم عن الخالق وتقيسه على المخلوق، مع أن الله قطع هذا فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وبحمده. وقال الله جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذه الآية نص في مورد النزاع، فلا تضربوا لله الأمثال، لا تقول ينزل على صفة كذا ويقول بالكيفية الفلانية ويتكلم بالكيفية الفلانية وسمعه له كذا وأصابعه على وصف كذا، لا ما نقول هذا. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، ومن قال هذا قال على الله ما لا علم. الله يقول فلا تضربوا لله الأمثال، لا تتكلم عن الكيفيات. ليه؟ إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله تعبدك أن تؤمن بهذه الصفة بغير أن تعلم الكيفية. وسبحان الله نحن في أدنى من هذا نؤمن ونقر. الطوائف الإسلامية جلها، بلاش كلها، الطوائف الإسلامية كلها جلها يؤمنون بالجنة، ويؤمنون أن الجنة فيها طعام وشراب وفيها حور ونساء وفيها أنهار وفيها آنية من فضة وفيها أكواب من قوارير، قوارير من فضة. يؤمنون بهذا ويعتقدون أن صفات الذي سمعنا ليس كصفات ما في الدنيا، التشابه في الاسم فقط، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. نقر بهذا، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذا نؤمن بمخلوق ما رأيناه، مع أنه مخلوق أعدت للمتقين، أعددته، هي مخلوق خلقه الله عز وجل، نؤمن بوجوده وأنه موجود وأن فيه أشياء تشابه الأسماء التي نسمع هنا، هذا كوب وإناء، لكن هل هذا كالذي في الجنة؟ هو كالذي في الجنة في شيء واحد، المعنى الكلي، المعنى الكلي، لكن هناك قدر مميز. ده احنا بنتكلم في المخلوقات ايضا، الجنة مخلوق، فهناك معنى كلي للكوب، ولو لم يكن هناك معنى كلي ما فهمنا اصلا قول الله عز وجل فيها انهار من ماء غير آسف، مثل الجنة التي وعد المتقون اكلها دائم وظلها. سمعنا عن الاكل، الاكل جمع الاكل، وسمعنا عن الظلال، ان المتقين في جنات ونهر. ها النهر، نعرف النهر لكن نعرف عينه وحقيقته؟ لا، نعرف المعنى الكلي، لكن نهر الجنة ليس كنهر الدنيا، أكل الجنة ليس كأكل الدنيا، نساء الجنة حتى وإن كنا من نساء الدنيا لكن ينشأن إنشاء جديدا، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. فهناك معنى كلي يشترك، وهذا الذي قاله ابن عباس، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، والأسماء تعرف معناها؟ تعرف معناه الطلح الممضوض تعرفه؟ الموز نعرف معناه، لكن موز الجنة شكله ايه؟ الشجرة بتطلع صوبع صوبع ولا صوبات على بعضها؟ هي زي بتاعت الدنيا كده؟ لا، نفوض هذا إلى الله عز وجل وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهله. طب سبحان الله، في المخلوق ساغ لنا أن نقول هذا، ومع الخالق تحجرت بعض العقول إلا أن يقولوا صفات الله كصفات المخلوق، وتحجر البعض فقال لا، ما نثبت لله صفة، لأن لو أثبتنا له الصفة مثلنا. البعض يتهم أهل السنة أنهم ممثلة مجسمة مشبهة، يقول لك أنت بتقول أن الله في السماء، وبتقول أن الله ينزل، وبتقول كذا وكذا من الصفات، كونك تقول هذا معناه أنك تمثل. قل أنا لا أمثل الله بخلق. وأكبر دليل واقعي على هذا أني أثبت أن الجنة فيها أنهار وفيها ماء وفيها ظل وفيها شجر وفيها لذة وفيها متعة، ولا أمثل هذا بما في الدنيا، مع أني أثبت اللفظ ومعناه. فإن لم أمثل المخلوق بالمخلوق لتفاوت ما بينهما، هذا خلق للفناء وهذا خلق للبقاء، ولأن الله قطع عني أمل الوصول، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا، يبقى فكر مهما تفكر لن تصل، فقطع الله عني الأمل في هذا في المخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وبحمده. وعلى كل حال يقول المؤلف: لا أحد أعلم بالله بعد الله من رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا صحيح، لأنه ما ينطق عن الهوى، قال الله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال عليه الصلاة والسلام: أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وهذا العليم بالله عز وجل، أو هذا الذي هو أعلم الخلق بالله، أخبر أن الله تبارك وتعالى فعال لما يريد، أن الله جل وعلا ينزل إلى سمائه الدنيا، أن الله سبحانه وتعالى يغضب ويرضى، لكن ليس غضبه كغضب البشر ولا رضاه كرضا البشر، كما قلنا في سائر الصفات. يقول بعد هذا: وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. أهل السنة يؤمنون بهذا ليه؟ لأن النصوص في الكتاب والسنة جاءت بهذا، قال الله عز وجل: وهو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. إذن نثبت ما أثبته الله وأثبته رسول. والأولية ما معناها؟ إذا قلنا الأول ما معناه؟ قال: الأول معناه أنه له الأولية المطلقة، فهو الأول قبل كل شيء سبحانه وبحمده، وهذا من معاني الأولية. ولذا يخطئ بعض العلماء كابن حزم وغيره، وهذا معنى صحيح، أهل الكلام إذا وصفوا الله عز وجل بصفة القدم، فبعضهم يصف الله باسمه القديم، وجرى هذا على لسان بعض السنة وهو يعبر في باب العقيدة، لأنه يخاطب جماعة درجوا على هذا فكلمهم باسمهم كما أو بلفظهم كما قال الطحاوي رحمه الله تعالى. وحقيقة الأمر أو حقيقة الأمر أن القديم ليس كمالا، أولا ليس اسما لله، لم يسمي ربنا نفسه بالقديم ولا سماه رسوله بهذا. الثاني أن القديم ليس كمالا، فالقديم لا يعني الأولية. تسمع في القرآن: حتى عاد كالعرجون القديم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. طب هذا العرجون القديم هو أول عرجون وجد على وجه الأرض؟ لا، ليس أول عرجون. طب حتى لو قلنا أول عرجون وجد على وجه الأرض، هذه أولية مطلقة؟ لا، بنقول جبن قديم، جبنة قديمة أو جبن قديم، معناه أول جبن؟ لا. ومن ثم ما اسم القديم ما يفيد هذا المعنى، إلا أن تقول القديم الذي ليس قبله شيء. وعندئذ يقال عبر بتعبير القرآن هو أولى من قولك هذا، فنقول بأنه الأول ونقول بأنه الآخر، وهذا أولى أيضا من تعبير البعض عنه باسم الدائم. اسمك إيه؟ يقول له عبد الدائم، ويقصد أن الدائم معناه الآخر. لكن الذي عبر الله به في القرآن، استغفر الله، الذي ورد به القرآن وجاءت به السنة، اسمه الأول واسمه الآخر، واسمه الظاهر واسمه الباطن. وعلى كل حال الكلام في الاسم الأول ومعنى الأولية في الحقيقة يحتاج إلى تحرير بعض المباحث، أرى إن المقام يعني ما يتحملها. يعني الكلام في مسألة أن الله عز وجل لم يزل فعالا لما يريد سبحانه وبحمده، وأنه لم يكن معطلا عن الفعل ثم فعل، بل لم يزل الله عز وجل فعالا لما يريد. على كل أترك هذا لمستوى بعد هذا إن يسر الله سبحانه. يقول بعد هذا: فأهل السنة يثبتون لله ما أثبته لنفسه إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، ويؤمنون بأن الله محيط بكل شيء وخالق كل شيء ورازق كل لا وخالق كل شيء، ويؤمنون بأن الله تعالى محيط بكل شيء، وأن الله خبر إن، وأن الله خالق كل شيء ورازق كل شيء وهو على كل شيء قدير. إيش رأيكم في هذا الكلام؟ يحتاج لشرح؟ لا، واضح. طب من أين أثبتنا هذا؟ من أين أثبتنا هذا؟ القرآن، القرآن والسنة أثبتت هذا. قال الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وعلى كل، يقول: وأهل السنة يؤمنون بأن الله استوى على العرش فوق سماواته أو فوق سبع سماوات، كما يؤمنون بعلوه تعالى على خلقه، وأنه بائن من خلقه، أحاط بكل شيء علما، كما أخبر عن نفسه في كتابه العزيز وفي سبع آيات كريمات بلا تكييف، إلى آخر كلام المؤلف. مبحث جديد، وهو أيضا داخل في الكلام عن الإيمان بالأسماء والإيه والصفات. أولا، هم يؤمنون بصفة الاستواء. ليه؟ لأنها وردت في القرآن مثبتة في سبع آيات فضلا عن السنة. قال الله: الرحمن على العرش استوى، قال الله: ثم استوى على العرش، إلى آخر هذه الآيات. يؤمنون بأن الله في السماء، وفي بمعنى على، وهذا معروف أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض. قال الله عن حاكيا عن فرعون أنه تهدد موسى وقومه بقوله: لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني عليها مش في داخلها. كذلك تقول: الله في السماء، يعني على السماء، فوق السماء سبحانه وبحمده. كذلك نثبت لله عز وجل صفة العلو على خلقه، علو القهر وعلو الشأن وعلو المكان، فله الفوقية على خلقه سبحانه وبحمده. قال الله، طبعا ما نقول هذا من أنفسنا، إنما نقوله أخذا من صفة الاستواء على العرش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه بيننا وبين السماء الدنيا مسيرة 500 عام، وبين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وهكذا ما بين كل سماء وسماء، وفوق السماء السابعة مسيرة 500 عام، ثم يكون عرش الرحمن، هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فأخبر أن العرش سقف المخلوقات. وفي الحديث: فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة وأعلاها، وأراه من فوقه عرش الرحمن. إذن الفوقية، العرش لما ذكر ذكر أنه فوق، فهذا يدل على أن ربنا سبحانه له الفوقية. ثم جاءت النصوص الصحيحة الصريحة: أأمنتم من في السماء، إليه يصعد الكلم الطيب، يخافون ربهم من فوقهم. قال عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. والمؤلف اختار هذا اللفظ فيما أحسب، لأن هذا من تفسير السنة للقرآن. إن رحت تقول قول الله عز وجل: أأمنتم من في السماء، يفيد أن الله في السماء. ربما قال لك بعض المعطلة: بل المعنى من في السماء أمره، وهذا حذف، هذا مجاز بالحذف، كلام فاضي. يقولون هذا مجاز بالحذف، المعنى أأمنتم من في السماء أمره، تمام؟ طيب، فسر النبي هذا بقوله وأنا أمين من في السماء، يعني الله سبحانه وبحمده. وعلى كل حال نثبت الاستواء على العرش ونثبت لله صفة الفوقية، لكن المؤلف لم يتجاوز هذا القدر حتى بين بكلمة واحدة رد بها على طوائف من أهل البدع، يشنعون عليك إذا قلت الرحمن على العرش استوى، إذا قلت الله في السماء. أعتذر عن نقل كلام باطل في هذا المقام، لكن لأجل أن أوضح شرح عبارة المؤلف. البعض يقول إذا قلتم أن الله استوى على العرش معناه أن العرش يقله يحمله وأنه مفتقر إلى العرش، إن قلتم أنه فوق السماء يبقى السماء تحمله، وأن الخلق يحيط بالكلام لا قاله الله ولا قاله رسوله ولا سأل عنه السلف، لكن هؤلاء القوم لما جعلوا الله كالمخلوق وطبقوا قواعد المخلوق على الخالق راحوا يقولون هذا. وهذا أول جواب لنا، أول جواب لنا أننا نقر أن الله هو الخالق، وما دام هو الخالق يبقى لا تشبه الخالق بالمخلوق. مش أنت بتقول لا تمثل، أنا أيضا أقول لك لا تمثل. الله هو الأول والآخر في الآن الواحد، هو الظاهر والباطن سبحانه وبحمده، وهذا ما يكون في المخلوق. إذا أقررت أن الله خالق إذن ما يقاس الخالق على المخلوق؟ المخلوق إذا قلنا الآن أحمد مستوى على هذا الكرسي فمعناه أن الكرسي يحمله، نعم، وهو مفتقر الكرسي، نعم، لأني مخلوق. لكن قياس الخالق على المخلوق هذا قياس أعوج، هذا قياس أعوج. ولذا أراد المؤلف أن يبتعد عن الكلام الباطل هذا فقال كلمة واحدة، قال وأنه بائن من خلقه، أحاط بكل شيء علمه، أنه بائن عن خلقه. بائن يعني منفصل، ليس كما تقول الصوفية بالحلول والاتحاد أو بوحدة الوجود أو أنه مفتقر إلى خلقه، أبدا، بل الله عز وجل خالق قبل أن يخلق، هو الأعلى قبل أن يخلق، له الفوقية سبحانه قبل أن يخلق، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. طيب، قوله أحاط بكل شيء علما، أحاط بكل شيء علما، رد بها على من يقول الله في كل مكان. ليه؟ يقول لك ألم يقل الله عز وجل وهو معهم وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم بعلمه، كما قال الله إنني معكما أسمع وأرى. وهذا الذي فسر به السلف المعية، أنها معية علم وسمع وبصر وإحاطة، فهو في السماء وعلمه في كل مكان. قال الله الرحمن على العرش استوى. طيب، بعد هذا يقول في آخر الصفحة يؤمنون بأن العرش والكرسي حق لا ريب فيهما. هذا أيضا من مباحث العقيدة، والمؤلف جعلها من جملة الكلام للمتابعة في كلامه، لأنه قال الرحمن على العرش استوى فناسب أن يتكلم عن العرش وناسب أن يتكلم عن الكرسي. وأهل السنة يؤمنون بأن مخلوقا لله اسمه العرش، وأن مخلوقا لله اسمه الكرسي، لكن ما هو العرش؟ فذكر عندك أن العرش هذا أعظم المخلوقات وأكبرها وأعلاها، فهو سقف المخلوقات، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وهو مخلوق، هو مخلوق لله عز وجل، له قوائم. احنا نعرف العرش في اللغة معناه، معنى العرش ايه؟ كرسي الملك. طيب، له قوائم، من أين جئت بهذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: فأكون أول من يستفيق، فأجد موسى عليه السلام آخذا بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أو أجزأته صعقة الطور. إذن هناك قوائم للعرش، هذا الذي جاءنا من صفة العرش فنؤمن بها، لكن نعتقد أنه أعظم المخلوقات. الكرسي أدنى من العرش، الكرسي كما جاء عن ابن عباس وغيره أنه موضع قدمي الرب جل وعلا، والله يقول عن الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل السماوات السبع والأراضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في أرض فله. الله أكبر، هذا مخلوق، هذا مخلوق من مخلوقات الله الكرسي. تخيل حلقة ألقيتها في صحراء، كم تعدل هذه الحلقة لو يعني عزكم الله قلنا السيارة النقل الكبيرة، تخيل أكبر إطار لسيارة، إطار كبير ألقيته في الصحراء الشرقية أو الغربية عندنا مثلا، وجئت تنسب النسبة، أخذ مقدار كم من الصحراء؟ لا شيء يذكر. وهذا مخلوق، يقول: السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهن بالنسبة للكرسي كهذا، ثم هذا الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في أرض فله. فسبحان ربي، هذه عظمة المخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وبحمده؟ يقول: نؤمن بالكرسي ونؤمن كذلك بالعرش، ونعتقد أن الكل حق، كما أخبر ربنا جل وعلا وأخبر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، كان إذا دخل المسجد يحفظ من دعائه: أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. يقول بعد هذا المؤلف: ويؤمنون أن الله مستغن عن العرش والكرسي ومنزه عن أن يحتاج إلى العرش وما دونه. فسبحان الله شأنه أعظم من ذلك، بل العرش والكرسي محمولان بقدرته وسلطانه. من الذي يحتاج إلى من؟ الخالق يحتاج للمخلوق، أم أن المخلوق هو الذي يفتخر إلى خالقه؟ المخلوق هو الذي يفتخر إلى خالقه. ولذا يقول الله عز وجل: نثبت أنه مستوى على عرشه وأن الكرسي موضع القدمين، لكنه مستغن عن العرش مستغن عن الكرسي. ونقول: الله في السماء فوق السماء، لكن السماء لا تقله ولا يحيط به شيء من خلقه. ونحن لا نحتاج أن ننفي كل هذا إلا دفعا للشبهات الباطلة التي يلقيها أهل البدع. يقول: ويؤمنون أن الله تعالى خلق آدم بيديه، وأن كلتا يديه يمين، ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. إيش اللي جاب هذا في هذا الموطن؟ إحنا بنتكلم عن الأسماء والصفات، ومن الصفات صفة اليد، والله نطق كتابه، والله عز وجل نطق كتابه بقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. إذن الله له صفة اليد، جاءت في القرآن مفردة وجاءت مثناه في مواطن. قال الله: يد الله فوق أيديهم، والإفراد هنا تعبير عن الجنس، وجاءت مثناه كما في قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. إذن له يدان سبحانه وتعالى. وجاءت سنة النبي عليه الصلاة والسلام: يقبض ربنا السماء أو يطوي ربنا السماوات بيمينه، والأراضين بيده الأخرى، وكلتا يديه يمين مباركة. فنثبت ما أثبته الله لنفسه، لكن كيف هي صفة يد الله؟ لا تسأل عن هذا، ما يصح ولا يليق أن تقول هذا، سيما وأنت تقول أنا على عقائد السلف الصالح أهل السنة والجماعة. مالك لما سأل الرجل كيف استوى شدد عليه وعزره وأدبه، وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. كذلك نقول في اليد، فخلق الله آدم بيده. العجيب أن أهل البدعة بيقولوا إيه؟ خلق آدم بيده يعني بقدرته. طب لما قال بيدي يعني قدرتي، هي قدرة ولا قدرتين؟ ثم إن سلمنا أنها القدرة، طيب أنا لي قدرة، أنت امتنعت من إثبات صفة اليد لأنك لو أثبتت يدا مثلته بخلقه فرحت تثبت القدرة، طب أيضا أنا لي قدرة الآن مثلته أيضا بخلقه. ثم إن سلمنا أنها القدرة، ما المزية التي كانت لآدم عليه السلام؟ أي شرف كان لآدم؟ أعزكم الله، الحمار خلق بقدرة الله أو لا؟ خلق بقدرة الله، وآدم خلق بقدرة الله، فأي فضل كان لآدم؟ الفضل الذي كان لآدم أن خلقه الله بيده على الحقيقة، إذن له يد كما أخبر عن نفسه وأخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم أيضا بهذا في غير ما خبر، وكلتا يديه يمين كما جاءت السنة، ويداه مبسوطتان لا مغلولتين كما قالت اليهود، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. كذلك يقول المؤلف رحمة الله عليه، وأهل السنة يثبتون لله تعالى علما وقدرة وقوة وعزة وكلاما وحياة ومحبة ورحمة ونفسا وغضبا وسخطا وكراهية ورضا وضحكا ومعية وقدما وساقا ويدا وسمعا إلى آخر كلام. كلام ده جبناه من إيه بقى؟ نحتاج أن نحاكم المؤلف في الحقيقة، كل كلمة كتبها المؤلف نحتاج أن نطلب منه الدليل عليه، فإن أقام الدليل وإلا رددنا هذا عليه، والحق أنه ما ذكر شيئا من هذا إلا وعليه دليل من كتاب وسنة معا، أو من كتاب فقط أو من سنة فقط. فذكر العلم، إن ربي بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، وذكر القدرة، إن قال الله عز وجل وهو على كل شيء قدير، تمام، إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فنفى عنه العجز لكمال قدرته. القوة، ذو القوة المتين. العزة، اسمه العزيز، يعز من يشاء ويذل من يشاء. كلاما، وكلم الله موسى تكليما. وحياة، إن الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ومحبة، يحبهم ويحبونه. ورحمة، بسم الله الرحمن الرحيم، ورحمتي وسعت كل شيء. ونفسا، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وغضبا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وغضب الله عليهم. وسخطا، ذلك بأنهم ما أسخط الله وكره رضوانه. كذلك الكراهية والرضا والضحك، جاءت بها السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، يقول وغيرها من الصفات التي تليق بجلاله وعظمته. الحقيقة هذه العبارة فقط هي صحيحة، لكن كان الأولى من المؤلف أن يقول وغيرها من الصفات التي وردت في الكتاب والسنة نثبتها على الوجه الذي يليق بالله عز وجل، لأن قوله وغيرها من الصفات التي تليق بجلاله وعظمته، قد يتوهم إنسان إن قرأ هذا القدر فقط إن الباب ليس باب توقيف، إن كل ما ترى من صفات الكمال أثبته. لا، المؤلف ما يريد هذا. وعلى كل حال، والتي وصف الله عز وجل بها نفسه وعلى لسان رسوله في كتابه أو على لسان رسوله، قال الله إنني معكما أسمع وأرى، فأثبت صفة السمع والبصر، وأثبت صفة المعية. بس المعية معية إيه؟ معية علم وبصر وإحاطة وسمع، وهو العليم الحكيم، العلم والحكم والكلام، وكلم الله مستكيم. إذن ما ذكره من الصفات ذكر الدليل عليها. على كل حال، يقول أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن أفضل وألذ نعيم يناله أهل الجنة هو رؤية ربهم في الآخرة بأبصارهم، ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. نسأل الله من فضله، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يتلذذون بالنظر إلى وجه الله عز وجل، ويكلمهم ربهم ويكلمونه. لو وقف الواحد لحظة يتفكر أنه يكلم ربه، لا، ربه يكلمه ويسمع كلام ربه. الله يكلمه باسمه وهو يجيب ربه ويكلم ربه، ربه يقول عبدي تمنى علي، فيتمنى العبد ويتذكر أمنيات وينسى من عظيم ما هو فيه من السرور والحبوب، فيذكره ربه بأمنيات أخر وأخر وأخر وأخر، ويزيده جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. لو وقف القلب يتفكر في هذا لحظة لطار شوقا لربه تبارك وتعالى، ولتعالى بهذا على كثير من الشهوات والشبهات التي تعرض عليه في هذه الحياة. لكن على كل حال، مبحث الرؤية مبحث من عقائد أهل السنة والجماعة، لكن المؤلف ألصقه بالأسماء والصفات، لأن المؤلف يجيب على سؤال ورد في ذهنه، كأن قائلا قال هل الله يرى؟ أهل البدع بيقولوا لا. ليه يا جماعة؟ يقولون لو قلنا يرى شبهناه برضو بالمخلوق، ما هو المخلوق يرى، يبقى لا يرى، إضافة إلى أن الله يقول في القرآن ولا يحيطون به علما، ولو رأيناه أحطنا به علما، والقرآن يقول غير هذا. يقول سبحان الله، القرآن الذي قال ربنا فيه ولا يحيطون به علما، هو الذي قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هو الذي قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هو الذي قال عن المجرمين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إن النبي الذي نزل عليه هذا القرآن أنزل الله عليه أيضا إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فإذا نثبت أن الله يرى، لكن يرى بعد الموت. قال عليه الصلاة والسلام إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، ويرى في الجنة لأهلها، ورؤية أهل الجنة عندئذ رؤية لذة ونعيم. وهناك خلاف بين السلف أيضا، هل يرى في أرض المحشر أو لا؟ والذي عليه جماهير أهل السنة أنه يرى في أهل المحشر للمؤمنين، وهل يرى أيضا للمنافقين؟ خلاف. لكن على كل، الرؤية في أرض المحشر رؤية ابتلاء. يقول الله عز وجل للناس من كان يعبد إلها فليتبع إلها. اليوم احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع كل قوم ما كانوا يعبدون. ويبقى أهل التوحيد يقولون ننتظر ربنا، فإذا كشف الحجاب خروا سجدا، فيأتي المنافق الذي خادع الناس في الدنيا باسم الإسلام والإيمان وكان مخادعا كاذبا، يأتي ليسجد فيطأطئ ظهره يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. لعلي أدخلت الآية الثانية في الأول، لكن على كل حال هناك رؤية اختبار وامتحان، لكن الرؤية التي هي رؤية اللذة والنعيم هي الرؤية التي تكون في الجنة. يرى بالبصر ولا يرى بالقلب؟ عيناك هذه تتمتع بالنظر لوجه الله؟ نعم. وجوه يومئذ ناظرة، نسب الرؤية إلى الوجه. ليه؟ لأن القلب في الوجه. لا، لأن البصر في الوجه. النبي قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، والقمر نراه بأعيننا، فإذا سنرى ربنا بأعيننا. القمر نراه في أي جهة؟ في كل مكان. لا، نراه في جهة العلو، كذلك الله جل وعلا يرى في جهة العلو سبحانه وبحمده. طيب، هل نحيط علما بالقمر إذا نظرنا إليه؟ إذا نظرنا إلى القمر وإحنا في ليلة 19 أو ليلة 20، اجعل فيه بعض الكمال، هل تحيط به؟ لا، ولله المثل الأعلى، كذلك ينظر الناس إلى الله عز وجل وما يحيطون به علمه. كذلك أكون في شرق البلد وأنت في غرب البلد وأخي في شمالها، أكون في منخفض من الأرض وفلان في مرتفع، وكلنا في رؤيتنا للقمر سواء، وكذلك رؤية أهل الجنة لله جل وعلا سواء، كما جاء في حديث الصوت قال ينادي ربنا بصوت يسمعه من بعد كما يسمع من قرب، كذلك أهل الجنة يرون ربهم سبحانه بأبصارهم ويتلذذون بهذا، وهذا أفضل وألذ نعيم كما جاء في الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويكلمهم ويكلمونه ويزورونه كل جمعة، عبادي تمنوا علي، يكلمهم ويكلمونه، نسأل الله من فضله. يقول وأنهم سيرونه، أي أهل السنة يؤمنون أنهم سيرونه سبحانه كما يرون القمر ليلة البدر إلى آخره. ثم يقول ويؤمنون بأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله وعظمته بلا كيف. كلام ده نحتاج نقف عليه؟ قلنا جاء الخبر الصحيح المتواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ربنا ينزل في السماء الدنيا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، نقول هذا. طب كيف ينزل؟ ما نسأل عن هذا، يخلو منه العرش؟ هذه أسئلة الأليق ألا تسأل. ومن ثم ذكر الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في الاقتصاد أن الأولى ألا يسأل هذا السؤال ولا يجاب عنه بنعم ولا بلا، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر أن أهل السنة لهم في هذا المقام ثلاثة أجوبة. جواب أنه لا يخلو منه العرش، وهذا الذي عليه أكثركم، ينزل ولا يخلو منه العرش. تقول كيف؟ أقول لا تقس الخالق على المخلوق، هو الظاهر والباطن في الآن الواحد، وهو الأول والآخر في الآن الواحد بذاته وصفاته، فلا يخلو منه العرش. وقال فريق من أهل السنة أيضا، ودي برضو من المسائل احنا قلنا فيها خلاف، لكن خلاف في الفروع ولا يضلل فيها المخالف، يقول يخلو منه العرش، وهذه طائفة قليلة. ومن أهل السنة، وهذه طريقة سالمة، أن تقول لا أثبت ولا أنفي، هذا لا أثبته النبي ولا نفاه، لا أثبت ولا أنفي، لكن الذي عليه أكثر أهل السنة يقولون لا يخلو منه العرش، لأن الخبر جاء بأنه مستوى على العرش وجاء بأنه ينزل، أثبت هذا وأثبت هذا وأسكت. وعلى كل حال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، يأتي المبتدع يقول ينزل أمره أو تنزل ملائكته أو تنزل أقداره ومقاديره، أي حاجة تنزل إلا هو، فنقول له من أين جئت؟ يقول الحديث، لغة العرب هكذا يتبجح، يقول لغة العرب فيها ما يسمى بالمجاز، الله يقول واسأل القرية، يعني اسأل أهلها، والعير التي أقبلنا، اسأل العير، يعني اسأل أهل العير مش اسأل الحيوان. فكذلك أيضا ينزل ربنا، يعني ينزل أمره. يقال في نفس الخبر الذي تحتج به فيقول من يدعوني فأستجيب له، من الذي يقول هذا، جبريل ولا ميكائيل؟ من يقول هذا ادعوني؟ الأمر المخلوق يقول ادعوني أستجب لكم، أغفر لكم، أتوب عليكم، فهذا دليل على رد ما زعمت من المجاز إن سلمنا بدخول المجاز في هذا الباب. طيب، على كل، يقول ويؤمنون بأن الله تعالى يجيء يوم الميعاد والملك صفا صفا للفصل بين العباد وللحكم بينهم مجيئا يليق بجلاله وعظمته بلا كيف، كما وصف نفسه في كتابه قال كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. طبعا الآية إن وقفت وجاء ربك ثم قلت والملك صفا صفا، فوصف حال الملك عندئذ، الملائكة وقفت مصفوفة ثم جاء ربنا جل وعلا، الملائكة وقفت صفوفا ثم جاء ربنا. وإن قرأت على الوصف وجاء ربك والملك، فجاء ربنا وجاء أيضا الملك، لكن جاءت الملائكة على وصف أنها جاءت على هيئة الصفوف. ولا يعني هذا مشابهة المجيء للمجيء، فإن قبل قليل قررنا أن الاسم أو أن الصفة تختلف بين المخلوقين، فكل منهم له من الصفة ما يليق به، فأقول جاء أحمد وأقول جاءت السيارة، هل مجيء السيارة كمجيء أحمد؟ هذا له مجيء يليق به، وهذا له مجيء، هذا في المخلوق، فكيف بالخالق والمخلوق؟ فالله جل وعلا يجيء ويأتي سبحانه وبحمده. قال الله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. تأتي الملائكة ويأتي ربنا سبحانه وبحمده ويأتي ربك. كيف يأتي؟ ما نسأل عن هذا، نقول المعنى نثبته والكيف نفوضه إلى الله. أعتقد أن هناك كيفية معينة، لكن الكيفية لا نعلم، وهذا معنى قول المؤلف في النزول بلا كيف، وقوله أيضا هنا بلا كيف، أي بلا كيف يعلم للخلق. ثم يقول: فمنهج أهل السنة والجماعة في الإيمان بالله يتلخص. تلخيص الكلام، طبعا احنا بنجري، لأن ما ذكرناه مجملا هنا إما أن احنا فصلناه في ثلاثة الأصول أو يأتي تفصيله في شيء بعد هذا إن شاء الله تعالى. يقول: فمنهج أهل السنة والجماعة في الإيمان بالله يتلخص فيه الإيمان الجازم والإقرار الكامل والتسليم التام بما أخبر به في كتابه وأخبر به رسوله في سنته. إذن تصديق، لأن الإيمان تقدم معنا أنه قول وعمل واعتقاد، فما نقول إيمان بالله أيضا هو تصديق، وهذا عمل القلب، وإقرار وهذا من عمل القلب وقوله، وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. يقول: والعمل بهما من جميع وجوههما من دون إلحاد أو تحريف أو تأويل أو تعطيل أو تكييف. طبعا والعمل بهما يعني بالكتاب والإيه والسنة، ومن غير تردد أو شك أو ريب، بل إيمان وتسليم وعمل. الله أكبر، كلمات أيضا الكبيرة هذه تحتاج لمحاضرات، لكن يكفينا أن مررنا عليها يعني إجمالا. يقول: الواجب على أهل السنة عندئذ إذا قالوا مبحث الإيمان بالله أن يتكلموا عن الإيمان والتسليم والعمل، إيمان وتسليم وعمل. يقول: كما قال محمد ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. هذا علقه البخاري في الصحيح بلفظ قريب من هذا: من الله الأمر وعلى الرسول البلاغ وعلينا القبول والتسليم. وعندئذ أقول: اعرف من أنت، اعرف من أنت، ما دورك؟ هل دورك أن تشرع للناس؟ هل دورك أن تصف الله للخلق بصفات من قبل عقلك أو هواك؟ هل دورك أن تعطل وتكذب ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله؟ هل دورك أن تقول للناس هذا حلال وهذا حرام، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، وتشرع للناس فتقول هذا الذي يصلح للناس هو المشروع الجائز وإن كان القرآن نزل بتحريمه، والأمر الفلاني جائز مباح ولو نزل القرآن والسنة بتحريمه تحلل هذا وتحرم هذا؟ لا، اعرف من أنت، اعرف دورك، اعرف من أنت. أنت عبد ودورك أن تسلم. قال الله عز وجل: ما كان لهم الخيرة. قال الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار. هذا شأنه سبحانه وبحمده. أما العبد: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مفعول المطلق، من الله الأمر أو الرسالة كما يقول المؤلف، وعلى الرسول البلاغ وعلينا القبول والتسليم. ويقول: كما قال الحافظ الحجة أظن أبو عبد الله سفيان بن عيينة رحمة الله عليه، قال: كل ما وصف الله تعالى به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره، لا كيف ولا مثل. هذه عبارة حق، لكنها مجملة. كل ما وصف الله به نفسه في القرآن حق، هذا المعنى الأول. يبقى ليس شيء وصف الله به نفسه في القرآن حق. أهل البدع يا إخواني لو ساغ لهم أن يحذفوا بعض الآيات من القرآن لحذفوها. الواحد منهم يسمع القارئ يقرأ آية معينة يضيق صدره بما يقرأ. سبحان الله، أنتم أعلم أم الله؟ كل ما وصف الله نفسه به في القرآن حق. طيب من أراد أن يقف على الكيفية يقال لا، هذا اقطع الأمل في هذا، فلا تذكر تفسيرا خلاف الظاهر. وهذا معنى قول سفيان فقراءته تفسيره، ليس معناه أن نقرأ ولا نفهم، لا، ما هو هذا المعنى؟ المعنى أنه لا يذكر تفسير يخالف الظاهر. وقوله لا كيف أي أننا لا نكيف على كيفيات تخالف الموجود، ولا مثل أي لا نمثل. إذن كلام سفيان هو الذي قلناه قبل قليل، أننا نثبت لله ما أثبت لنفسه من غير تمثيل ولا تكييف، ومن غير تعطيل ولا تحريف، فلا نفسر القرآن بخلاف ظاهره إلا إن كان معنا الدليل الصحيح. يقول وكما قال الشافعي آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإيمان المجمل، إن ضاق صدرك قل هذا، أو إن استشكل عليك الكلام في صفة معينة إياك أن ترد، إياك أن تسمع حديثا صحيحا لأول مرة فيه صفة معينة فوجدت في قلبك انقباضا أن تقول هذا خطأ مع أن الحديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، قل هو حق ومعناه حق لكن أنا لا أعرف معناه، معناه الذي أراده رسول الله حق، ثم عد بعد هذا للعلماء وسل. فإن سمعت قول النبي عليه الصلاة والسلام خلق الله آدم على صورته فوقع في قلبك معنى منكر واستشنعت الأمر، قل لا، أنا أثبت هذا الحديث حق، الله عز وجل موصوف بالصورة، وكما قالها جماعات من السلف ليس خبر الصورة بأعظم من خبر الاستواء، نقول فيه أيضا الصورة معلومة، هي معلومة المعنى، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وعلى كل حال يقول وقال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه ورحمه آمين إياكم والبدعة، اتركوها اجتنبوها، هذا معنى كلامه إياكم والبدعة. قيل وما البدعة؟ قال رحمه الله أهل البدع هم الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. يبقى أمارة أهل البدع إيه؟ قال مالك يتكلمون في أسماء الله وصفاته، يعني يتكلمون يعني بيقول يثبت لله ما أثبت لنفسه، لا، يتكلمون في معانيه، فلا تقرأ عليهم صفة إلا تكلموا. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ يقول بقدرتي، يد الله فوق أيديهم عزته وجبروته، وكلم الله موسى تكليما أراد به الخير، أولئك سيرحمهم الله يدخلهم الجنة، فلا تذكر ينزل أمره. فهكذا يتكلمون في أسمائه ويتكلمون في صفاته ويتكلمون في كلامه صفة الكلام، ويتكلمون في علمه كالقدرية ينفون علمه السابق، وقدرته، ولا يسكتون عما سكت عن الصحابة. الصحابة سكتوا عن أشياء وكانوا على السؤال أحرص منا، فلما تركوا السؤال مع علمهم وقدرتهم علمنا أنهم ما تركوه إلا واتركوا سنة. وهذا قلت قرره الشاطبي بتقرير عظيم في كتاب الاعتصام في الكتاب السنة، إذ يقول بأن السنة نوعان، سنة فعل وسنة ترك، فما فعله السلف فعلناه، وما تركوه مع القدرة عليه فالترك هو السنة. كان يمكن أن يسأل الصحابة كيف استوى على العرش، كيف ينزل، يخلو منه العرش ولا ما يخلو منه العرش؟ كان يمكن أن يسألوا وكلتا يديه يمين، كيف هذا؟ كان يمكن أن يسأله يضع الجبار قدمه فيها، قدم بين أصبعين، كان يمكن أن يسأله، لكن ما سألوا عن هذا. ولذا قالها مالك في غير هذا الموطن، والسؤال عنه بدعة. بدعة ليه؟ تفسير مالك نفسه يقول لأن الصحابة والسلف ما سألوا عن هذا. قال: وسأل رجل الإمام مالكا رحمه الله عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، أي المعنى، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا. وأمر به أن يخرج من المجلس، في بعض الألفاظ أنه ضربه برجله. وقال الإمام أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء، بل يصفه بما وصف به نفسه، ولا يقول فيه برأيه شيئا، تبارك الله رب العالمين. لا ينبغي، يعني لا يجوز، لا يحل، وهذا عرف السلف، لا ينبغي لأحد أن ينطق، أي أن يتكلم في ذات الله بشيء من غير دليل. باب الأسماء والصفات باب توقيف، لا يحل لأحد أن يتكلم في الأسماء والصفات إلا بدليل، وليس له أن يصف الله بغير ما وصف به نفسه، ولا أن يعطل الله عما وصف به نفسه، وليس له أن يقول برأيه. ويقول وقول أيضا أبو حنيفة: من أنكر أن الله عز وجل في السماء فقد كفر. ده الجماعة السلفيين يقولوا الكلام ده. أبو حنيفة كان سلفيا من أهل السنة، يقول: من أنكر أن الله في السماء فقد كفر. طبعا لأن الأدلة على فوقية الله على خلقه متواترة. طيب، هل هذه العبارة إخواني تعني أن من يقول بأن الله في كل مكان كافر؟ أبو حنيفة كده بيكفر الناس؟ يقول: من أنكر أن الله في السماء فقد كفر، هو يتكلم عن النوع، من قامت عليه الحجة وعلم بالنصوص القطعية بالتواتر في الكتاب والسنة أن الله له الفوقية على خلقه وأنه في السماء، فجحد هذا بعد إقامة الحجة عليه، قد كفر. إذن يتكلم عن النوع، وإلا فقد يكون المرء متأولا لهذه النصوص، فيكون مجتهدا زالا مخطئا، ولربما كان مأجورا، ولربما كان مقلدا لمن زعم أنه أكثر علماء الأمة في كل عصر، وزعم أنه ينزه الله تبارك وتعالى. لكن الأمر في حق من ثبت عنده بالقطع أن الله في السماء وعلى هذا كفر، ومع هذا أنكر وكذب. يقول: ولما سئل أبو حنيف عن صفة النزول فقال رحمه الله: ينزل بلا كيف. ينزل بلا كيف ولا ينزل أمره؟ قال: ينزل الله بلا كيف يعقل أو ندرك. والمؤلف يذكر المصادر التي ينقل منها. يقول: وقال الوليد بن مسلم القرشي: سألت الأوزاعية إمام أهل الشام، وسفيان ابن عيينة إمام أهل العراق، ومالك بن أنس إمام أهل المدينة. طبعا سفيان بن عيينة في مكة، عذرا، مكي. يقول: سألتهم عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية، فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. لا نعتقد كيفية نعقلها ولا نؤولها بما يخالف الظاهر. يقول: وقال الإمام الحافظ نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله تعالى: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف به نفسه ولا رسوله تشبيها. كل كلامنا في هذا الدرس يمكن أن نرده لكلمة واحدة من كلمات هؤلاء. نعيم بن حماد إمام يقول هذه الكلمات الثلاث: الأولى، من شبه الله بخلقه فقد كفر، يعني من مثله، قال: يد الله كهذه، ينزل كنزولي، يستوي كاستوائي، عياذا بالله، من قال هذا فهو كافر. ليه؟ كلام عن النوع. لما؟ لأنه مكذب لقوله تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، مكذب لقوله تعالى هل تعلم له سمية، مكذب لقوله تعالى ولم يكن له كفؤا، أي مكافئة مماثلة. يقول ومن أنكر ما وصف به نفسه أيضا فقد كفر، لأنه كذب الله ورد على الله ما قال. ومن ثم قتل الجعد بن درهم شكره المسلمون لخالد بن عبد الله القسري. خالد بن عبد الله القسري كان فيه بعض الظلم والطغيان، لكن شكر المسلمون له صنيعه هذا. ليه؟ لأن الجعد بن درهم أول من قال بهذه المقالة الكافرة، قال الله لم يتخذ إبراهيم خليلا. الله يقول واتخذ الله إبراهيم خليلا، لا ما اتخذ الله إبراهيم خليلا. يقول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، يقول أبدا ما كلم الله موسى تكليما. سبحان الله. طبعا من جاء بعد الجعد لم يكن في صراحة الجعد، خاف من مصيره فراح يتلاعب بالألفاظ. جاء الجهم ابن صفوان فجعل يتلاعب، يقول بأن الله ما كلم موسى تكليما، لكن لا يقولها بهذا الصراح. يقول بل خلق الله الكلام في الشجرة فكلمت الشجرة موسى، يعني الآخر كلم الله موسى؟ لا. إذن هو على سلسلة الجعد يمشي، بل على قول يهود، والمعطل على كل إسنادهم يعود إلى يهود، لكن ما قال بهذا الصراحة. وجاء بعد هذا الأشعري أو كذا أيضا فجعل يؤول ويقول الكلام بأن كلام معنى نفسي قائم بالذات لا يسمع بالأذن وليس بحرف ولا صوت، وجعل أيضا حاصل كلامه أنه أيضا يقول بالإنكار. لكن على كل، يقول نعيم بن حماد من أنكر ما وصف به نفسه سبحانه فقد كفر. ثم يقول ليس فيما وصف الله به نفسه ولا وصفه به رسوله تشبيها. هم اللي بيعطلوا بيعطلوا ليه؟ واللي بيحرفوا بيحرفوا ليه؟ زعموا أن القرآن فيه التشبيه، فزعموا أن القرآن يعارض بعضه بعضا، مع أن الله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. في آية واحدة يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفي وإثبات، نفى المماثلة وأثبت سمعا وبصرا. إذن هو سمع وبصر لا كالأسماع ولا كالأبصار، كما أن ذاته ليست كالذوات فصفاته ليست كالصفات. يقول بعد هذا وقال بعض أئمة السلف هدم الإسلام، عذرا، قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم، قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم، ويسلم تسليما. ما معنى أنك أصلا مسلم؟ ما معنى أنك مسلم مستسلم؟ أصل حقيقة الإسلام استسلام تام مطلق لله عز وجل. يعني إن تكلمت فيما يخص توحيد الإلهية تقول الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، لكن حقيقة الإسلام كمعنى كل عام استسلام تام مطلق لله عز وجل. قال الله فلما أسلم وتله للجبين، وضع هواه وضع عقله وضع رأيه لما جاء الأمر من الله، إذا جاء نهر الله بطل نهره معقل. يقول قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في اللمعة، يقول وعلى هذا الذي سمعت درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار. إقرار بالصفات الثابتة في الكتاب والسنة ما نرد منها شيء، والإمرار على الظاهر ما نحرف ولا نذكر معنى غير الظاهر ولا نعتقد كيفية معينة. ثم يقول والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله تأويلا يخالف الظاهر، وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنازلهم. وعلى هذا إخواني أهل السنة والجماعة بريئون براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام. من ماذا؟ من مذاهب أهل التعطيل والتشبيه والتفويض، والحمد لله. فإن راح إنسان يقول أهل السنة أو السلفيون أو أتباع السلف معطلة، نقول أنت كذب أنت كاذب. كيف يعطلون؟ هم يثبتون ما أثبت الله لناس وما أثبت. قال إذن ما دام يثبتوا إذن هم ممثلة، نقول أبدا، بل هم ينفون التمثيل. لا، هم يجعلون كيفيات لصفات الله، قل ولا يكيفون، إنما يقولون في هذا المقام كلمتين عليهما المدار: إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. ولذا يقول هذه هي عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة، وهذه أيضا أقوال أئمتهم في الإيمان بالله تعالى. فمن سلك مسلكهم يكون ملتزما بمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم. ومفهوم العبارة: ومن خالف هذا المسلك فراح يؤول أو يحرف أو يمثل أو يكيف أو يعطل، فقد خالف سبيل الرسول عليه الصلاة والسلام وسبيل الصحابة والمسلمين. والله تعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. طيب، بهذا القدر نكتفي إن شاء الله تعالى، ونقف عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: الإيمان بالملائكة، للأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.